الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، فهذا الباب باب مندوبات الصلاة من كتاب متن العشماوية في فقه المالكية، وقد سقط منا هذا الباب في التسجيل، تسجيل هذا الكتاب. قال الشيخ: باب مندوبات الصلاة، ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعده، وقبل العصر وبعد المغرب. وباب مندوبات الصلاة جمع مندوب، ومراده ما قابل الفريضة. ما قابل الفريضة، يعني هناك فرائض، وهناك سنن، وهناك مندوبات. طبعا المراد بالمندوبات يعني هذا الشامل للسنة والنافلة والرغيبة، يعني كلمة مندوب أي ما ندب إليه الشارع، ما ندب إليه الشارع من سنة يعني مؤكدة، ومن سنة خفيفة، ومن رغيبة كصلاة الفجر كما سيأتي إن شاء الله. نعم. لا، ما هو في أمر مندوب، أمر واجب، وأمر للندب، وأمر للسنية. نعم. وبدأ بالنافلة فقال: ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعده، وقبل العصر وبعد المغرب. وإنما خص هذه الأوقات، وإن كان النفل يجوز في كل وقت إلا عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند خطبة الجمعة عندنا المالكية، وعند ضيق الوقت، ضيق وقت الحاضرة، لأنه إذا ضاق الوقت اختص إيه بالأخيرة، يعني اختص بالصلاة الواجبة، وعند تذكر الفائتة، عند تذكر الفائتة، يعني حينما يتذكر الإنسان أن عليه فرضا فلا يتنفل حتى يؤدي الفرض قبل الحاضرة، وعند إقامة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ويكره التنفل بعد الصبح وبعد فرض العصر، وبعد فرض العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، أي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر أي النافلة حتى تغرب الشمس. هذه الأوقات التي يكره فيها التنفل ويحرم فيها التنفل. نعم. ورد أنه صلى ركعتين للظهر بعد العصر، خاصة بها. لا، دي استدل بها الإمام الشافعي، استدل بها الإمام الشافعي على أن النوافل تقضى، لأن دخل صلى الله عليه وسلم على السيدة حفصة أو السيدة أم حبيبة فصلى بعد العصر ركعتين، فقالت: يا رسول الله، أراك تصلي في ساعة لم تكن تصلي فيها. قال: هاتان ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، فجاءني ما يشغلني فأحببت ألا أدعهما. صلى الله عليه وسلم استدل على ذلك بذلك الإمام الشافعي على أنه يستحب أن يقضي الإنسان السنة إذا فاتته، يعني حتى لا تألف النفس ترك السنة. هذا عند الإمام الشافعي، حتى ولو في الوقت المنهي عنه. لأنها صلاة لها سبب كما قال الإمام الشافعي، كل صلاة لها سبب لا تكره عند الإمام الشافعي ولو بعد العصر أو بعد المغرب أو عند طلوع الشمس أو عند غروب، كل صلاة لها سبب. لكن عند الجمهور طبعا يكره الصلاة بعد إيه؟ بعد الصبح وبعد المغرب، ويحرم عند الطلوع وعند الغروب. وقال لتأكد النافلة عند هذه الأوقات. يعني قال ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب لتأكد النافلة عند هذه الأوقات المذكورة، لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، كما رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وصححه وابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وأما بعد المغرب فقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى بعد المغرب ستا لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة، رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وفي سنده راو ضعيف، لكن يعمل به في فضائل الأعمال كما عليه جمهور العلماء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وفي رواية غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مقبول، يعني قال رحم الله امرأ، هذا دعاء يعني اللهم ارحمه، يعني إن كان بلفظ الخبر لكنه بمعنى الإنشاء، رحم الله امرأ أي اللهم ارحم امرأ، خلي بالك. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مقبول، فمن صلى دخل فيه أي دخل فيه في الرحمة والمغفرة، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب لأنها لما قيل إنها صلاة الأوابين، وأنها تغني عن قيام الليل، لأن كثير من المفسرين قالوا في تفسير قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، قيل هي ما بين المغرب والعشاء، لأنها ناشئة الليل يعني بداية الليل، بداية إنشاء الليل، إن ناشئة الليل أي بداية الليل، أخذها من إيه؟ من معنى النشأ أو التنشئة، هو بداية الشيء. ولحديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى الصلاة يعني انتهى منها قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بإسناد جيد. يعني لو صلى اثنين أو ست ركعات أو عشر ركعات يعني صلى إيه ما شاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يصلي بعد صلاة المغرب حتى صلى العشاء في هذا الحديث الصحيح. وهذا كله ليس بواجب، هذا كله ليس بواجب، وإنما على طريق الاستحباب، يعني هذه النوافل القبلية والبعدية ليست واجبة وإنما على طريق الاستحباب. ثم عطف على المستحب فقال وكذا يستحب الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يفعلونه أي يصلون في الضحى، فقال هذه صلاة الأوابين، هذه صلاة الأوابين. والأواب، الأواب هو الرجاع والتائب إلى الله. قال وجلب الأحاديث الواردة في فضلها يخرجنا عن قصد الاختصار في صلاة الضحى، يعني في أحاديث كثيرة. ويستحب التراويح وهي قيام رمضان، ويستحب قراءة الختم فيها، يعني أن صلاة التراويح مستحبة، ويستحب أن يختم القرآن فيها ليمر القرآن كله على أسماع المسلمين، هذه العلة، يعني حتى يسمع العامي وغيره القرآن كله وهو في الصلاة، لأن القرآن في الصلاة له طعم آخر وله لذة أخرى. وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس، ولا تفوت عندنا بالجلوس، لكن عند الإمام الشافعي تفوت بالجلوس. وفي حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن الإمام الشافعي قال تفوت إذا جلس، يعني إذا جلس لا يقوم لصلاتها، لكن عندنا احنا المالكية لا تفوت بالجلوس لأنها حق رب المسجد، وقد قال عليه الصلاة والسلام أعطوا المساجد حقها. قال وما حقها رسول الله؟ قال تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا، تصلوا ركعتين فهي حق رب المسجد، والحق لا يسقط بالإيه؟ بالجلوس. ولا تفوت عندنا بالجلوس خلافا للإمام الشافعي. ويستحب صلاة الشافعي وأقله ركعتان، ويصلي الوتر ركعة بعده، يعني يستحب أن يسبق الوتر شفع، يعني هذا هو الإيه؟ الأفضل والمستحب، أن يصلي الشفع ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمانية ركعات، ثم يختم بالإيه؟ بالوتر، لكن أقل الشفع ركعتان. وهو أي الوتر سنة مؤكدة أو كد السنن كالعيدين والكسوفين، أي كسوف الشمس وكسوف القمر والاستسقاء. احنا عندنا طبعا خمس سنن مؤكدة، الوتر أوكدها، ثم بعد ذلك صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وعندنا كسوف الشمس، صلاة كسوف الشمس، لكن خسوف القمر هذا صلاته مستحبة وليست من السنة المؤكدة. والاستسقاء، السنة المؤكدة الخامسة عندنا المالكية الاستسقاء، إلا أن آكدها الوتر. وهل كونه عقب شفع شرط كمال أو صحة؟ قولان، يعني هل الوتر إذا لم يصلى قبله شفع هل يصح أو لا؟ يعني هل شرط كمال أن يصلي شفعا أو شرط صحة؟ قولان عندنا. بل وثمرة الخلاف جواز الاقتصار على ركعة الوتر للمعذور كالمسافر والمريض ونحوه، يعني على القول بأنه ليس يعني لا يستحب أو يعني يجوز أن يصلي الوتر من غير شفع، يجوز للمعذور كالمريض والمسافر أن يصلي الوتر إيه وحده، لكن على القول بأنه شرط صحة لا يصح. هذه ثمرة الخلاف، لكن يعني المعذور يعمل بالإيه بالقول الثاني وأنه لا يشترط أن يتقدمه إيه شفع. وأما المقيم الذي لا عذر له فلا يختلف المذهب في كراهة اقتصاره على الركعة الواحدة، يعني يكره أن يصلي إيه ركعة واحدة. وإذا قلنا لابد نعم لا ما هو يمتد إلى الفجر، الوتر يعني يمتد إلى الفجر، وإذا لم يصلي الصبح يمتد إلى طلوع الشمس، ولكن إذا صلى الصبح في جماعة سقط الوتر. نعم لا ما هو لا يقضى لا يقضى لا يقضى. إذا فات لا يقضى، إذا صلى الفجر في جماعة فات سقط الوتر، وإذا طلعت الشمس سقط الوتر ولا يقضى، لكن هو وقته يمتد إلى طلوع الفجر. فإذا صلى الصبح في جماعة سقط، يعني نسيه وتذكره بعد الصبح لا يصلي، لكن تذكره قبل أن يصلي ركعتي الفجر يبقى يصلي الشفعة والوتر وركعتي الفجر ثم يصلي الصبح في جماعة. وإذا قلنا لابد من تقدم الشفع على القول بأنه لابد من إيه أن يصلي الشفع قبله، فهل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين؟ قولان ظاهرهما الثاني، يعني لأن يعني الشفع نفسه مستحب والمستحب لا يحتاج إلى نية، فيكفي أن يصلي ركعتين ثم بعدهما إيه الوتر، يعني حتى ولو صلى تحية المسجد وصلى بعدها الوتر يكفي. لا عندنا لا، هذا مستقل. الحنفية يقولون الوتر أقله ثلاثة، أقله إيه ثلاثة، ويجوز أن يصليه خمسا أو سبعا أو تسعا لكن عندنا لا يشترط أن يدخل الشفع مع الوتر، عندنا أقله ركعة، ويستحب أن يتقد يعني الركعة سنة مؤكدة لكن الشفع مستحب، ولذلك ممكن يصلي أربعة ممكن يصلي ستة، المهم أن يتقدمه إيه شفع. وهل يشترط اتصالهما بالوتر أو يجوز أن يفرق بينهما بالزمن الطويل؟ قولان كما ذكر ذلك كله أبو الحسن في تحقيق المباني، يعني فيه قول يقول يشترط أن يصلي الوتر بعد الشفع، وقول يقول لو صلى شفعا بعد العشاء ثم يعني ظل مدة ثم صلى الوتر مثلا قبل أن ينام جاز إيه جاز ذلك. ويستحب القراءة في الشفع والوتر جهرا لأنه من صلاة الليل المختصة به، ويستحب الجهر في كل صلوات الليل كما يستحب الإصرار في صلوات النهار النفلية، إلا إذا كان في المسجد مع غيره فلا يرتفع صوته لئلا يشوش بعضهم على بعض، يعني في المسجد يكتفي بإيه بأن يسمع نفسه وهو أدنى الجهر، أدنى إيه الجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ووجد الصحابة يعني يرفعون أصواتهم يعني كل واحد يصلي وحده وقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، يبقى يكتفي أن يسمع نفسه. ويقرأ في الشفع على جهة الاستحباب في الركعة الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في ركعة الوتر بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لما ورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت بأي شيء يوتر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الوتر بقول هو الله أحد، والمعوذتين. وورد طبعا أنه كان يقرأ في الوتر بقول هو الله أحد. وهذه الرواية تقول بأنه كان يقرأ السور الثلاث. فروع يعني مسائل متفرعة عن هذه المسألة. الأول، الفرع الأول، لو شفع وتره ساهيا سجد للسهو وأجزأ. وعندنا لغز احنا في الملكية يقولون ايه، ما الصلاة التي لا تبطل بمثلها. احنا عندنا طبعا من مبطلات الصلاة ان يعني لو صلى مثلا الصبح 4 او صلى الظهر 8 او العصر 8 او المغرب 6 او العشاء 8 تبطل صلاته، ما عدا صلاة واحدة لا تبطل بمثلها وهي صلاة الوتر. يعني واحد نوى الوتر فصلى ركعتين زاد ركعة سهوا يسجد بعد السلام وصلاته صحيحة. هذا لغز عندنا، ما الصلاة التي لا تبطل بمثلها؟ قالوا هي صلاة الوتر، يسجد بعد السلام سجدتين وصلاته ايه صحيحة، ركعة واحدة عندنا جاء باثنتين يسجد بعد السلام عشان تغيير النية. وهي وتر لا لا هم ثلاثة لا، ما هو صلى ركعة الوتر ثم قام ساهيا وركع ركعة كاملة فيسجد بعد السلام وصلاته صحيح، ترغيما لأنف الشيطان. الفرع الثاني، من شك في تشهده هل هو في جلوس الشفعي أو الوتر. يعني هو يصلي الآن في ركعة الوتر شك هل التشهد ده في تشهد الشفع أو تشهد الوتر. قال فإنه يسلم ويسجد مكانه ثم يأتي بركعة الوتر، يعني يبني على اليقين. شك هل التشهد هذا في الشفع أو الوتر، يحمل على أنه تشهد الشفع ويسلم ويسجد بعد السلام سجدتين ثم يأتي بركعة الوتر. هذا معنى يبني على اليقين. الفرع الثالث، من لم يدري أهو جالس في أول الشفع أو في ثانيه أو في الوتر. يعني شك بين ثلاثة أشياء، هل هذا أول الشفع أو ثاني ركعة فيه أو في ركعة الوتر، فإنه يأتي بركعة، يبقى هيبني على اليقين على أنها إيه واحدة، على أنها ركعة واحدة، ويشفعها بثانية ويسجد بعد السلام بعد ما يسلم ثم يأتي بركعة الوتر. إنه يأتي بركعة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ثم يقوم فيوتر بركعة. وده معنى كلام العلماء أن الإنسان عند الشك يبني على اليقين. يبقى لما يشك بين أمرين، يعني تشهد الوتر أو تشهد الشفع، يحمله على تشهد الشفع اليقين. إذا شك في ثلاثة أمور يبني على اليقين، هل هو في أول الشفع أو في ثانيه أو في الوتر، يبقى يحمل على أنها أول ركعة في الشفع، فيأتي بركعة ويسجد بعد السلام ترغيما لأنف الشيطان ثم يأتي بركعة الوتر. الفرع الرابع، لو تذكر في تشهده الوتر أنه نسي سجدة من شفعه فإنه يشفع وتره ثم يسجد لزيادة الجلوس ثم يوتر بواحدة. يعني هو يتشهد في الوتر ثم تذكر أنه نسي سجدة من الشفع، يبقى إذن الشفع إيه نقص ركعة. وطبعا السجدة لا تجبر بالسجود، لا تجبر بالسجود لأنها فريضة من فرائض الصلاة. يبقى إذن يشفع الوتر، يأتي بركعة ويكون بذلك قد صلى الشفعة. يبقى يقوم ويأتي بركعة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام سجدتين، ثم يصلي الوتر مرة أخرى، ويكون بذلك قد أتم الشفعة وأتم إيه الوتر. كل هذه الفروع متعلقة بالشفع والإيه والوتر. نعم إن شاء الله. دمتنا العشموية هذا بعد المقدمة العزية سنقرأ متن ابن عاشر إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. إن شاء الله. أنا مش تفضل ما تفضلش. وعن أبي الحسن هذا الكلام كله إيه، هذه الفروع عن أبي الحسن اللي إيه اللي هو صاحب رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وركعة الفجر من الرغائب وقيل من السنن، ويقرأ فيهما سرا بأم القرآن فقط. يعني عندنا رغيبة واحدة، ليس لنا رغيبة سواها عند المالكية، ركعة الفجر لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها كما ورد في الصحيح. فقيل هي من الرغائب وقيل من السنن، ده يوافق جمهور العلماء. ويقرأ فيهما عندنا سرا بقول يا أيها الكافرون فقط بالفاتحة فقط، لكن عند الجمهور يقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لكن المالكية قالوا إيه يقرأ بالفاتحة فقط، لأنه ورد في الموطأ عن الإمام مالك رضي الله عنه أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر يقرأ قراءة حتى إني أقول لم يقرأ بأم القرآن، يعني من السرعة. فاستنبط المالكية منها أنه يستحب أن يقرأ فيها إيه بأم القرآن. قال فإن دخل المسجد ولم يكن قد ركعهما خارجه فإنه يركعهما، وأجزاه ذلك عن تحية المسجد. يعني إذا دخل بعد الفجر يصلي ركعتي تحية، يقرأ يصلي ركعتي الفجر ويغنيه ذلك عن تحية المسجد. فإن كان قد ركعهما في بيته ثم أتى المسجد فقيل يركعهما وقيل لا يركعهما، بل يجلس من غير ركوع. يعني قيل يركع تحية المسجد وقيل لا يركعهما، والراجح كما قال سيد أحمد دردير أنه لا يركعهما، يعني يدخل المسجد ويجلس كما قال إيه ابن شاس لا يركعهما بل يجلس من غير ركوع. لا كان يصليهما في بيته صلى الله عليه وسلم، يعني سنة المغرب وسنة الفجر كان يصليهما في بيته صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا يركعهما فهل يعني يركع تحية يعني يركع ركعتي الفجر مرة أخرى؟ فهل بنية النفل أو بنية إعادة ركعتي الفجر؟ قولان. لا بيقول بنية النفل يعني النفل المطلق، أو بنية إعادة ركعتي الفجر، قولان. لكن الراجح كما قلنا إيه أنه يجلس ولا إيه يركع تحية المسجد ولا يركع ركعتي الفجر، لأنه صلاهما في بيته. هذا هو الذي اقتصر عليه الشيخ الدردير رضي الله عنه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر. يعني خلاص مدام طلع الفجر وأذن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر بعد الأذان. وقت القراءة يبدأ من بعد صلاة الصبح. ولكن اللي عنده ورد، الشيخ الدردري رضي الله عنه قال إلا الورد، المواظب على ورد يصلي ما لم يخشى فوات صلاة الصبح. يصلي ركعتي الفجر وفق. والله تعالى أعلم.